ما صحة حديث اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق؟ هذا حديث منكر، أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان، والقاسم ابن السلام في فضائل القرآن، وابن وضاح في البدع، وابن عدي في الكامل، وابن الجوزي في العلل المتناهية، كلهم رووه من طريق بقي بن الوليد عن حسين بن مالك الفزاري قال: سمعت شيخا يكنى أبا محمد، وكان قديما يحدث عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكره. وهذا الإسناد يعني واضح أنه معل ببعض العلل. قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن حذيفة إلا بهذا الإسناد، تفرد به بقية. قلت: إسناده لا يصح، أولاً فيه راوي مجهول غير معروف، فلو نظرت في الإسناد وجدت أن الراوي يقول سمعت شيخاً يكنى أبا محمد، ما نعرف من أبا محمد، هذا راوي غير معروف مجهول. وثانياً قد تفرد بهذا الحديث بقية وهو مدلس وقد عنعن، وعلة هذا الحديث بقية ابن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وهو يدلس تدليس التسوية والإسناد وتدليس الشيوخ أيضا. ومعنى تدليس الشيوخ أن يكني بعض الرواة بكنى أو أسماء غير معروفة، كمثل هذا الحديث حيث قال سمعت شيخا يكنى أبا محمد، وأبو محمد هذا غير معروف. فتدليس الشيوخ إن الراوي يكني بعض الرواة بكنى غير معروف، يقول مثلا عن أبي علي، عن أبي محمد، عن أبي زيد، وأنت ما تعرف من هم، يكنيهم بكنى غير معروف، لا سيما إذا كان يدلس عن الضعفاء والمجاهيل. وفي الحقيقة إن بقية معروف عنه أنه يدلس عن الضعفاء والمجاهيل، فلعل هذا الراوي ضعيف أو متروك أو كذاب. ولهذا قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبي عن بقية وإسماعيل بن عياش فقال بقية أحب إلي، وإذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، لو حدث بقية عن ضعفاء أو مجاهيل أو قوم ليسوا معروفين لا تقبلوا. وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة: سئل يحيى ابن معين عن بقية فقال إذا حدث عن الثقات مثل صفوان ابن عمرو وغيره، وأما إذا حدث عن أولئك المجاهيل فلا، وإذا كن الرجل ولم يسم اسم الرجل فليس يساوي شيئا. وقال يعقوب: بقي بن الوليد هو ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، ويحدث عن قوم متروك الحديث وعن الضعفاء، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم وعن كناهم إلى أسمائهم، ويحدث عمن هو أصغر منه، وحدث عن سويد بن سعيد. وقال محمد بن سعد عن بقية: كان ثقة في روايته عن الثقات، ضعيفاً في روايته عن غير الثقات. فمما سبق يتبين أن بقية ابن الوليد إذا كنا فلا يعتمد على روايته، فالحديث على هذا منكر، والله أعلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية في الجزء الأول صفحة 118، قال المصنف: هذا حديث لا يصح، وأبو محمد مجهول، وبقية يروي عن حديث الضعفاء ويدلسهم. وقال المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير في الجزء الأول صفحة 389 عن هذا الحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قال: وفيه مجهول والحديث منكر. انتهى الكلام.